الهلف بعيد عن السمعين. الهلف واخذه مره حبسه في الشجره، لما يعوز ياكل يجيب له ملح في الشجره، يمشي وراها وهي تعود الشجره. والله تنور عليك في وقتاه المرا حبساه في الشقة، شوف الجرير بيقول ايه. الهلف بعيد عن السمعين، واخذاه المرا وحبساه في الشقة، لما يعوز ياكل تجيب له ملح في الشقة، يمشي وراها وهي تعود الشقة. لأنه مش على المزاج يا حبايب، لازم تتعبوا يا ناس. لأنه ما جايش على الدماغ، من الأجسام الراجل ما جايش على دماغها. لأنه مش على المزاج، لازم تتعبوا يا ناس. وإذا روح البيت بتحيروا يا ناس، تتعبوا. هات لي دي وهات لي دي، يطلع لبرا تقول له هات لي طلب دي، بعد ما يجي تقول له هات لي الطلب التاني. في اليوم ياخذ له 25 مشوار، ما تقولهوش مرة واحدة هات لي الطلبات كلها. هلا كل ما يجيب طلب ويجي تقول له هات لي الطلب التاني، تحيروا. لأنه مش على المزاج، لازم تتعبوا يا ناس. وإذا روح البيت بتحيروا يا ناس. وتاني يوم لما تكون طالع على المشوار، وتاني يوم لما تكون طالع يا عمد علي، لما تكون طالع تقول له خليك في البيت، امسك العيال وعليك غسيل النحاس، وبكرة تنظف الشارع. مصرف في ايد الجنيه بمقام تعريف. مصروف على الناس عشان الناس تعريف، ولو دورت عليه والله ما يسوى تعريف. لو دورت عليه يا حبيبي والله ما يسوى تعريف. الصاحب اللي عملته أخ فين هو؟ الصاحب اللي عملته أخ فين هو؟ أكل متاعي وأكل العيش فناه هو. نكر جميلي وحبل الود فين هو؟ قدرش. الصاحب اللي عملته أخ فين هو؟ أكل متاعي يا حبيبي وأكل العيش فين هو؟ نكر جميلي، نكر جميلي وحبل الود فين هو؟ قال لو كنت راجل ما تزعل إلا من راجل، لأنه العيب عمره ما يجي في يوم. من راجل وإيه فايدة المال ما دام في الجن مش راجل. إذا كنت راجل ما تزعل إلا من راجل، لأنه العيب عمره ما يجي في يوم من راجل، وإيه فايدة المال ما دام البال مش رايق. حبيت غزال زين في عيوني حاضر، بسمع الجديد لسه كلام كتير جاي. نور أهلالي أنا جمال أجيل الحمل وأنا ساكن أنا اللي كنت بدي الناس يا ناس صبح الناس تديني، ياللي عطالك زمانك والأيام تحكتلك، ياللي عطالك زمانك والأيام ضحكت لك، صرفت مالك على ناس ولا تسواش، ضحكت لك ودست على الغرب لما الغرب ضحكت لك. يلي عطالك زمان يا ابو عزة الناس. فراق الأحباب صعب بس لابد من الفراق. شوف بيقول ايه، فراق الأحباب صعب بس لابد من الفراق. إذا هبك الشوق يا ابن آدم روح على القبر وطلع، هتلقى الأسود رمم ومنها العظم متطلع. إذا هبك الشوق يا ابن آدم روح على القبر وطلع، هتلقى الأسود رمم ومنها العظم متطلع. قلت أمانة يا قبر الحبيب، أمانة يا قبر الحبيب، ما يكون فيك حصالة طول. أمانة أمانة أمانة يا قبر الحبيب ما يكون فيك حصى ولا طول جايلك ولد زين يا قبر من ميلة الزمن وغدرات الزمان مع طول وفضلت مع طول علي الخصم الضال.